ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري، والمخرجة فاطمة حسن، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. الجيل الجديد اللي ولد بين عامي 80 و2000 هو أول جيل بينشأ في البيئة الرقمية الجديدة، بيتمتع بخصائص مختلفة عن أسلافه. بالطبع ثورة التكنولوجيا الحديثة والمعلومات أحدثت تغير كبير في مصادر المعلومات والمعرفة لدى الشباب، مش بس عندنا في مصر بل في العالم كله. أصبحت محركات البحث على شبكة الإنترنت هي المرجعية بتاعتهم. التقدم ده أدى لتغيير أنماط تفكير جيل بكامله، بدأ يلقي بظلاله على قيم الشباب العربي والمصري من حيث مفاهيمه وعاداته وتقاليده وسلوكياته. قبل ما تطلع الفضائيات الخاصة ووسائل التكنولوجيا الحديثة والتواصل الاجتماعي، كانت هناك مؤسسات مسؤولة بتقوم بدورها في توعية الشباب وتشكيل الوعي المجتمعي. كانت مهمتها تقديم الحقائق وتوضيح الأمور في الجامعات والمساجد والمدارس والكنائس. كل حلقة كانت بتكمل الحلقة الأخرى. النهاردة اختلفت واختفت الصورة دي، أصبحت وسائل التواصل من أهم المصادر الرئيسية في تغذية الشباب والمجتمع بالمعلومات. أما مؤسسات بناء الوعي المصري ودورها ومسؤوليتها عن توعية المجتمع وتوضيح الحقائق، فقد حان وقت عودة الروح إليها لتستعيد دورها التنويري. حان وقت عودة الروح. الشباب في المجتمع المصري بيمثل الشريحة الأكبر والأهم، واللي بتشكل مستقبل مصر، مستقبل هذا البلد العزيز الغالي علينا كلنا. وده بيلقي على كاهل هذه المؤسسات مهمة صنع مستقبل مصر والاستمرار في مسيرة البناء والتطور اللي بتشهدها مصر حاليا. الشباب اللي بيلقى على كاهل ومسؤولية كبيرة مثل هذه المسؤولية، يجب أن يكون على قدر عالي من المسؤولية وعلى درجة عالية من الوعي والثقافة، علشان يقوم باللي مطلوب منه بكفاءة عالية وبعمل مخطط. لكن في مشكلة بتواجه الشباب في المرحلة دي. ربما الشباب بنفسهم أو بعض الشباب، علشان ما نظلمش شبابنا كله، شبابنا كتير منه قطاعات طيبة ومخلصة لهذا الوطن، لكن في شباب خلقوا مشكلة لأنفسهم، وهي تدني مستوى الثقافة العامة لديهم، وده اللي جعلهم بيعيشوا في حالة أو في مرحلة من اللاوعي الثقافي والالتفات للثقافات الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تمت بصلة للثقافة الحقيقية المطلوبة التي يجب علينا وعلى كل المهتمين في هذا المجتمع أن يسعوا لضخها في عقول وقلوب الشباب بكل الوسائل وبكل الطرق. لما احنا بنتكلم عن تدني مستوى الثقافة العامة لدى الشباب، عايزين نسأل عن الأسباب اللي أدت للمشكلة الخطيرة دي اللي بيعاني منها غالبية شبابنا، وعلينا ان احنا نحط ايدنا على الجرح وازاي احنا نقدر نعالجه بطريقة ناجحة، علشان نوصل بشبابنا لمرحلة قادرين فيها على تحمل المسؤولية دون عقبات ودون حواجز. برغم ان مصر تملك تاريخا وحضارة عظيمة من آلاف السنين، كانت رائدة للعلوم والفنون ومصدرة للثقافات على مر العصور، لكن اللي حصل في السنوات الأخيرة من تجريف للثقافة في مصر يجعل البحث عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى ذلك ضرورة. ولهذا نسعى دائما للتواصل مع المتخصصين في إطار دورهم في مواجهة هذا الخلل الحادث في الواقع الثقافي المصري. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأضحية. على الحدود كرة الدود في كل شب وكل ناحية. يوم في السنة كتبت سطوري، شهر التاريخ يمنع عبوري. يوم في السنة حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. نجدد التحية أعزائي المستمعين، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس السياسي ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق. دكتور فتحي مساء الخير، ونرحب بك يا فندم معنا على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل المصريين يا فندم. ألو ألو، الو دكتور فتحي. ايوه مع حضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ بنرحب بيك يا فندم على شبكه البرنامج العام بالاذاعه المصريه. ربنا يعزك ويعز كل الساده المستمعين يا فندم. معاك. اسمح لي دكتور، احنا بنناقش قضيه في بالغه الاهميه وقضيه خطيره للغايه، وهي قضيه الوعي الثقافي لدى شبابنا. بالتاكيد أيوة. بيمثل غياب الوعي وخاصه الثقافي خطوره كبيره على الاجيال الحاليه ومستقبل الأجيال الجاية. غياب أيوة. الوعي بيؤدي لنشوء سلوكيات ومفاهيم غريبة بين أفراد المجتمع، زي اللامبالاة، عدم النظر للأمور بجدية، يسود الفكر الواحد والأنانية وحب الذات، كمان بالإضافة لانتشار حالة من التردد الفني وثقافة المهرجانات والتيك توك وغيره. ويتصدر المشهد العام نجوم الفئة دي دون غيرها، بعد أن أصبحت للأسف قدوة ومثل لكثير من الشباب. ازاي ترى تأثير غياب الوعي بصفة عامة والثقافي بصفة خاصة على سلوكيات وأخلاقيات الشباب؟ بداية يعني أولا لازم السادة المستمعين يفرقوا ما بين مصطلحين في منتهى الأهمية. المصطلح الأولاني وهو المعرفة، والمصطلح الثاني وهو الوعي. لا يمكن أن يتم الوعي بدون المعرفة، وإذا كانت المعرفة يشبه نوع من القصور أو نوع من التردي، فبالتالي ينشأ ما يطلق عليه تزييف الوعي. بمعنى إذا كنا حريصين على أن يكون لدى شبابنا وعي كامل بقضايا البلد وانتماء ليها وحب ليها والعطاء والمستمر للبلد ولنفسه، فلازم الأول ندور على المصدر المعلومات اللي يخشله اللي هيشكل وعيه فيما بعد. وبالتالي كلما كانت الكلمة المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية، يعني أنا أقصد هنا كل لغة الخطابات المعنية سواء كانت ثقافية أسرية إعلامية دينية سياسية، كل ما كانت هذه الكلمة مكتوبة بعناية شديدة جدا تراعي طبيعة المستقبل ليها، أنا أتصور إن إحنا بعد كده نمسك الوعي، لأن الناس بتتكلم على الوعي لازم يبقى عندنا وعي مجتمعي. عندنا الأول مسار للمعرفة تتسم بالدقة والموضوعية، يعني لما نبقى مثلا في مجتمع لا ينظر إلى العلماء نظر الإجلال والإكبار مثلا على سبيل التوضيح وليس الحق، ومجتمع لا ينظر إلى الأدب والفن الراقي رفيع المستوى زي الأوبرا مثلا نظرة يعني نظرة إجلال وإكبار، أنت عايز بعد كده يبقى مستوى الوعي ده شكله إيه؟ يبقى خلينا نقول إن عشان أنا راجل معالج نفسي في المقام الأول، نعم. يعني أنا لا أعالج الأعراض فقط وإنما أعالج الأمراض التي تؤدي إلى الأعراض أساسا. وبالتالي إذا أردنا كمسؤولين وكمسؤولين عن صناعة لغة الإعلام، لغة الإعلام هنا مش المسؤول الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب فقط وإنما كل الخطابات اللي قلت عليها، يبقى لازم يكون عندنا معلومات دقيقة. يعني مثلا على سبيل المثال أقول لك حاجة غريبة جدا شغلة السوشيال ميديا والعالم كله المصري كله، فكرة الست تطبخ ولا ما تطبخش، الست ترجع ولا ما ترجعش. يعني أنا عايز أسأل سؤال، يعني أين القائمين على أمر الثقافة والإعلام في مصر من حسم مثل هذه القضايا، وإن يبقى الناس كلها نهبل هذه المعلومات الخاطئة اللي تؤدي إلى وعي خاطئ بعد كده، والوعي الخاطئ خطورته لا يقتصر على مجرد التفكير الداخلي وإنما الوعي الخاطئ أيضا بينعكس في طبيعة السلوكيات المترتبة على هذا الوعي. عشان كده أنا شايف من وجهة نظري المشكلة ليست في الوعي دلوقتي، لأن الوعي ده هو نتيجة مترتبة على معلومة ثقافية فنية أدبية دينية صحيحة من أهلها. يوم ما نرجع لأصولنا تاني ونعتمد على أهل التخصص في أن يكونوا مصادر وأوعية للاستنارة، تأكد يا صديقي العزيز أن بعد كده الوعي ده هينضرب بشكل تلقائي بدون تداخل منا ولا حاجة. دكتور فتحي، حضرتك بتقول ضرورة الارتكاز إلى مصادر للمعرفة تتسم بالدقة والموضوعية وأيضا طبعا العودة إلى أهل التخصص، وحضرتك بتتكلم عن انقلاب المفاهيم والمعايير والنظرة لرموز المجتمع، ودخلنا في قضايا هامشية الست تطبخ أو ما تطبخش. كل اللي حضرتك بتقوله ده عبارة عن علل، هذه العلل من المسؤول عنها وكيف نواجهها؟ ببساطة شديدة جدا، وعشان نكون صراحة مع نفسنا، ونكون إذا كنا أردنا الإصلاح في لغتين من لغة الخطاب على فكرة، في خطاب إصلاحي يراد به إصلاح وفي لغة خطاب إصلاحي يراد به باطل. احنا بندور على الإصلاح الهدف. هناك بعض الجهات أو بعض الجماعات من مصلحتها إشاعة ما يطلق عليه الثقافة الرديئة الثقافة الغكة، لأنهم يحصلون على العديد من المكاتب الثانوية من وراءها. على سبيل المثال وليس الحصر مثلا، حينما فتحت القنوات المفتوحة والقنوات الخاصة والبرامج الخاصة لتكبير العروش والقروش وزيادة الأموال وزيادة عدد المشاهدين والكثافة الإعلامية، لأن الغث بدأ يظهر، يبقى هنا في مصالح لمجموعة معينة جماعات معينة داخل المجتمع من مصلحتها الإبقاء على مثل هذا الغث. على سبيل المثال وليس الحصر، لما يكون في مثلا مشكلة نميمة عند ممثلة ولا عند فنان ولا عند لاعب كورة، في التوقيت ده نفسه أحد علماء مصر الأفاضل الأجلاء بيحوز جوائز عالمية كبيرة جدا جدا، طبعا بدون شك يقول لك طبعا أنا لو جبته أصلا في برنامج ولا أشرت عليه وكشفت عليه ما حدش هيشوفه فما حدش هيجيني على القناة، فبالتالي أنا الموارد بتاعتي هتقل. نعم. يبقى لما تيجي تكلم حضرتك في المسألة دي، نسأل القائمين على أمر الإعلام وعلى أمر التخطيط الإعلامي الاستراتيجي واللي بيحطوا الخطط من فوق، أنت ما تسألش المستقبل اللي تحت، أنت ستقبل المرسل اللي فوق. عشان كده أنا بقول من وجهة نظري الشخصية، الملايين المليانة من أهل مصر الطيبة متعطشين جدا جدا للكلمة. يعني على سبيل المثال أنا مش بروض لحد، لما كاظم الساهر في أحد الفنانين المحترمين لما غزا بأغانيه وأشبى بقصائد يعني صعبة جدا في اللغة العربية، الناس بدأت تردد هذه اللغة. الناس ما فيش حاجة اسمها الجمهور عايز كده، لا انت اللي عايز كده عشان الجمهور يجيلك مش العكس. انت ما عندكش القدره على انك انت تستقطبه وترتقي بيه الى المستوى المطلوب، عشان ده بيحقق لك منافع ومكاسب كثيره جدا. خد بقى الاعلام الرياضي، وخد بقى الاعلام الفني، وخد خد خد الى ما شئت يا فندم. عشان كده لحظه صفر اذا اردنا لابد ان يكون هناك اعلام موازي، ويؤسفني ان انا اقول لك اعلام موازي، لان الاصل هو الايجابيات مش السلبيات. لابد ان يكون هناك اعلام ايجابي يتسم بالايجابيه في تفخيم الافكار، في تحديد القيم المطلوبه، في تحديد وخصائص المستهدفين. انت مين؟ انت بتخاطب مين؟ انت بتخاطب مين؟ انت بتخاطب جيل من الشباب الصغير اللي بمجرد ما طلع له فيلم واحد بس، فيلم واحد او مسلسل واحد، بقصات شعر معينه، بمطاوي، بسكاكين، بسند، بادمان، فجاه تلاقي الدنيا بعدها على طول بساعات صغيره على طول حسب التقرير والمحاكاه. انت والغريب جدا ان القائمين على امر الاعلام يعلمون ذلك جيدا، يعلمون ويتاكدون بذلك جيدا. كل ما هنالك ان يقول لك انتوا قولوا اللي انتوا مش انتوا مثقفين اللي بتقولوا، قولوا اللي انتوا عايزينه، بس احنا هنعمل اللي احنا عايزينه الناحيه الثانيه. فينا لازم وجود مداخله وتدخل لابد ان يكون مؤسسي حازم حاسم يستطيع اعاده الامور الى مكانها الطبيعي. دكتور فتحي الشرقاوي، حضرتك بتتكلم وبتصب لنا مصطلحات هي تصب في المضمون اللي احنا بنسعى اليه. حضرتك بتتكلم عن الخطاب الاصلاحي للاصلاح، وخطاب اصلاحي يراد به باطل. بتتكلم عن الاعلام الذي الصحافه الصفراء اللي فاتت دي. بتتكلم عن الاعلام الذي ينشا لتكبير العروش والكروش طبعا، والنميمه والهيافات وجمهور الشباك وانواع الاعلام المختلف اللي بيهتم بالرقاصه وما بيهتمش بالعالم ولا الخبير. طيب يا فندم، احنا يعني اعتقد يعني نخبه المجتمع فاهمه كل هذا الكلام، وايضا اصحاب المحطات او غيرهم ايضا فاهمين هذا الكلام ويقولون هنعمل اللي احنا عايزينه، قولوا اللي انتوا عايزينه. وحضرتك بتتكلم عن ضروره التدخل المؤسسي. التدخل المؤسسي هو الوحيد الذي يمكن ان يحد من هذه الظواهر اللي اخذتنا ونزلت بينا لتحت. طب ازاي يا فندم المؤسسات تتدخل بشكل واضح وحاسم لتمنع هذا العبث في المجتمع وتعيد المجتمع الى رشده الاعلامي والثقافي والفكري والانساني؟ يا استاذ العزيز، انا اللي انا اعرفه في ادبيات علم النفس السياسي اللي انا متخصص فيها اساسا بقالي 35 سنه متخصص في هذا الفرع، حينما يوكد الوزير او حينما يوكد موقف الوزير لازم يبقى داخل باكشن بلان، لازم يبقى عنده خطه استراتيجيه انت هتعمل ايه في المرحله اللي جايه. ده بيتطلب حاجتين اثنين منه: اولا رصد الواقع بما فيه من احتراءات او افتراءات او نقص او خصائص نقائص، دي نمره واحد. نمره اثنين، انت هتخش تعمل لنا ايه وحسب في نهايه الفتره بتاعتك عما قدمته لينا. فبالتالي انا عايز اقول حاجه، ان لما يبقى الخطاب الديني والخطاب الاعلامي، الخطاب الديني والاعلامي والتربوي والثقافي، لازم اول حاجه ننزل لارض الواقع نعمل حاجه اسمها دراسه استكشافيه، دراسه مدنيه مسحيه استكشافيه. ودي ولد في اول بيدرس عندنا في علم النفس السياسي بيعرفها، ان احنا ندرس نشوف ما هي مشكلات الواقع المعاشه التي يعاني منها الراي العام من تحت. بعد ما بنحدد المشكلات والطبيعه النسبيه ليها يا فندم، بنحط طبيعه مواجهتها ازاي، هنواجهها بالكلمه المكتوبه ازاي، المقروءه ازاي، بمناهج ومقررات دراسيه في المدارس ازاي، في خطاب اعلامي ازاي، في كيفيه تنشئه الاسره وارتباطهم ازاي الى اخره. المساله مش كده، انت دلوقتي بتعالج، عايز تعالج الاوت بدون ما تعالج الان، مع ان الاوت اللي طالع بره ده هو نتيجه الان اللي داخل من الاول، ده في الاول اساسا. يعني انا ازاي اربي ابني على الفضيله وانت الاقيه في الشارع الناحيه الثانيه قيمه الفضيله دي ضاعت، على احترام الذات واحد ثاني بيضربه الناحيه الثانيه ومش عارف ياخد حقه. يعني هي قضيه متماسكه، لازم جميع الاطراف ولغه الخطابات كلها تقعد وتتكلم على هدف واحد استراتيجي لكيفيه تحقيقه، يكون موجود بتوقيتات معينه، ونعمل فيدباك اول باول، في تعديل ولا مفيش تعديل، ايه الصعوبات اللي وقفت قصادنا في التعديل، طب نغير البدائل. يا فندم، ما هو لو احنا اليوم اللي احنا تركنا فيه العلم واساليب العلم في مواجهه المشكلات وحلها، يوم ما انفرط الاخذ ده واضحه جدا جدا المساله، يعني مش محتاجه يعني نوع من الفخامه العلميه ان احنا نتكلم في الاساليب دي. يعني دكتور فتحي الشرقاوي، استاذ علم النفس السياسي ونائب رئيس جامعه عين شمس الاسبق، حضرتك بتتكلم عن ضروره، وده حقيقي، ده مش بس يعني انا تصوري مش بس الوزير لما يكون داخل يبقى عنده خطه بيرصد اوضاع المجتمع وبالتالي يتعامل مع قضاياه ويعمل لنا ان واوت، هيدخل يعمل ايه ويخرج سيب لنا ايه. وده كلام مهم جدا، هو ده مش مسؤوليه وزير بس، ده مسؤوليه كل مسؤول المفترض انه في اطار موقعه يقوم بهذا الدور. انا كلمت بس باعتبر ان احنا بنتكلم على المجتمع بصفه عامه. نعم. لكن نعم. انا بتكلم على كل مدير لازم يكون عنده الاكشن بلان ده يا فندم. مظبوط مظبوط مظبوط يا فندم. وهو ده اللي بيستدعي اللي انت قلته حضرتك, الخطاب بتاعنا يكون يتسبقه دراسة استكشافية تحدد المشكلات وبعد ذلك سبل المواجهة والعلاج. طيب احنا عندنا هنا يعني موقف واضح, الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترات, مش فترة فترات, وهو يدعو إلى بناء الإنسان. بناء الإنسان بالتأكيد له نماذج وله أسباب وله أبعاد محددة بحيث كل مسؤول يقوم بها في إطار منهجيته بدوره في مجتمعه أو في الجهة التي يتقلد مسؤوليتها أو إدارتها. لماذا لماذا لم يقم هؤلاء المسؤولين, وده رئيس الدولة الذي يدرك أبعاد ما نعيشه, ويمكن تحدث كثيرا جدا عن انهيار الفن وطلب من الفنانين السمو والرقي بالفن المصري, وتحدث كثيرا عن الواقع اللي احنا بنعيشه, وقال احنا لازم نلحق بالثورة الصناعية الرابعة والخامسة وغيرها. إذن الخلل فين حضرتك شايفه؟ الخلل في الرقابة يا فندم, الخلل في الرقابة والمحاسبة. المسألة واضحة جدا, وضوح الشمس في كبد السماء كما يقولون. نعم. إذا كانت هناك ثمة مراقبة ومحاسبة سريعة وناجزة وفاعلة لأي تقصير يحصل في أي نوع من أنواع الخطابات, لابد من المحاسبة الفورية وإعلان ذلك على رأي العام. نعم. ليه؟ لأن دي قضايا حساسة جدا جدا تتعلق بالمجتمع والرأي العام ككله وتشكيله وبنائه وتماسكه وأهدافه ومراميه. أنت مش بتتكلم على أسرة صغيرة فيها رب أسرة بس, لا, بتتكلم على مجتمع بالكامل. إذا كان هناك ميثاق شرف يتعلق بالأخلاقيات, الشرف يتعلق بالإعلام, ففي برضه ميثاق شرف يتعلق برضه بالأمور الدينية, ويتعلق بالأمور الاقتصادية, ويتعلق بالأمور التربوية في المدارس والجامعات وي. ولازم يبقى واضح المسائل, الديوتز إيه هي الواجبات اللي عليك والمسؤوليات اللي عليك وكيفية الخروج على المسرح هتبقى إيه المطلوب. إحنا دلوقتي بنعيش مرحلة دلوقتي في مرحلة إن في جامعات ضغط داخل مصر وخارج مصر بتمارس تأثيراتها السامة بشكل هجين, وأنا رافضها في أبحاثي ودراساتي دلوقتي. يعني لما يبقى السوشيال ميديا تقوم 4-5 أيام على توافه وتغفل الحديث عن الإنجازات الضخمة أو ما يحدث على أرض الواقع من بنية تحتية غير مسبوقة, يعني لما مصر في خلال سنوات عديدة تنجز ما لم تستطع إنجازه خلال مش عايز أقول لك عقود طويلة, ومع ذلك الإعلام مش مركز إلا الإعلام الرسمي, طبعا طلعه من على جنب كده, إلا الإعلام الرسمي بس, وهو ضعيف جدا جدا في ظل دلوقتي الإعلام الخاص الغول اللي يعني اللي لا يعني غير مصلحته بس, غير مصلحته بس. فعشان كده انا بقول لك الرقابه ثم الرقابه ثم الرقابه. وبعدين عندنا اسلوبين, الاساءه والعقاب. اذا كنت مصيبا فيما تهدف اليه فهنسيبك وتاخد امكانياتك وتاخد الميزه اللي انت اللي عايزها. انا مش ضد فكره ان تحصل على راس المال وتكسب, انا ما عنديش مشكله, بس ما يبقاش المكسب هنا على اساس انك انت تنشر افكار الحلالية في مجال الفن او في مجال الادب او في الى اخره. تعال اتفرج لما عملنا دراسات دلوقتي حللنا الروايات المسلسلات اللي عرضت في رمضان اللي فات ولا اللي قبله, شوف مجموعه القيم الفاسده اللي تحت شعار ان احنا بنعكس الواقع. اي واقع اللي بتعكسوه هو الواقع ده, ما فيش فيه قيم ايجابيه, ما فيش فيه غير العري, ما فيش فيه غير التحشيش والادمان, ما فيش فيه غير الخيانات الزوجيه. مش ممكن كده, مش ممكن. ارجعوا لأهل التخصص ثاني, قعدوهم على الترابيزة وشوفوا النادي بيفكر ازاي. في عزلة دلوقتي ما بين العلماء المتخصصين وما بين التنفيذيين. بس فندم حضرتك أشرت إلى الإثابة والعقاب وأشرت إلى الواقع اللي احنا بنعيشه. صحيح طبعا في كم من المسلسلات الفاسدة فعلا, ولكن هناك بعض الاعمال الايجابيه زي الاختيار وغيره من بعض الاعمال. يا فندم طلع دول الاختيار ده ما كنتش تلاقي واحد في مصر ماشي في الشارع اثناء عرض المسلسل. ده صحيح يا فندم, ده صحيح. طيب يا فندم بالنسبه للسوشيال ميديا, بعد اذن حضرتك, السوشيال ميديا وتاثيرها الخطير جدا. السوشيال ميديا ليست بيد لا الدوله ولا السلطه ولا افراد فقط, ولكنها بيد قوة دولية وعناصر مناهضة وعناصر خارجية تمتلك الأموال وتمتلك ضخ المعلومات الكاذبة والإشاعات ومحاولة تشويه الحقائق. إزاي ممكن نخلق آلية داخل وطننا علشان نحافظ عليه ونعكس الإنجازات ونواجه التفاهات زي ما حضرتك أشرت, ونحقق المستهدف بحيث نحصن عقول شبابنا أمام تلك الحملات التغريبية والمتطرفة؟ السؤال اللي حضرتك سألتوني ده سألولي أحد طلابي في الدكتوراه بشكل مباشر بنفس الكيفية اللي حضرتك سألت. نعم. نعمل ايه؟ بسيطة جدا. انا لما اجي الاقي شائعة معينة بتدور في موضوع معين او مجال معين, انت عندك في وزارتك مستشارين كتير جدا جدا, وعندك مستشارين اعلاميين كتير جدا جدا, عليهم ان هم يطلعوا في التو في اللحظة ان هم ينفوا ينفوا هذه الأفكار أو يأكدوا أفكار معينة أو ينفوا أفكار معينة ويكونوا صادقين في أرضهم ويكونوا قريبين من الناس ويستخدموا أساليب جذب ليهم. زي ما الناس أصلا في السوشيال ميديا بيعتمدوا على أساليب الجذب، أنت كمان الناحية الثانية كمسؤول تخش على طول. عشان كده أنا من المنادين بقالي فترة طويلة إن كل وزارة لازم يبقى فيها مركز لرصد الشائعات وكيفية الرد عليها، ويكون الناس اللي بيشتغلوا فيها ناس علميين مش بالفهلاوة والمحبة، لا ناس عارفين يعني إيه يعني شائعة في أول ما أهدها وصلت للون الرمادي دخلت في اللون الأسود بقت خطر شكلت رأي عام إلى آخره. يا فندم عادي جدا جدا، أنا لو أنا في مكان مسؤول ما أنا يبقى معني بكل ما يتعلق بالحتة بتاعتي أنا، وإزاي إن أنا أجهز الناس بتوعي المستشارين المتخصصين في محاربة الشائعات هنا بتسل الحديد على طول في نفس اللحظة. لكن أنت ما بتردش فبتبقى زي كرة التلج، النهاردة بيتكلموا بكرة يبقى ترند عالي بكرة تاخد ملايين ومحدش واخد باله إن في حاجة اسمها رأي عام بتشكل الناحية التانية اتجاهات وقيم ومعتقدات وآراء إلى آخره. المسألة محتاجة عودة مرة تانية للمتخصصين يا فندم. دكتور فتحي، هناك في الجوانب القيمية غياب حالة من الغياب الوعي سواء عند الأولاد في إطار علاقتهم بوالديهم، احنا شفنا حالات تمرد واختلاف وانهيار في المفاهيم والقيم تجاه النظرة التي كان يجب أن تكون بين الأولاد وبين أولياء الأمور. هناك أيضا غياب وعي الشباب بأهمية وقيمة الرمز أو المثل الأعلى في المجتمع. ازاي احنا نوجه شبابنا يا فندم في هذه الظروف الصعب اللي احنا بنمر بيها حول العودة إلى القيم الأصيلة اللي بتحكم علاقة الأولاد بآبائهم وأمهاتهم وأيضا الشباب برموزهم وقيم المجتمع العليا والمثل اللي على فيها. يوم تعلي قيمة العلم والعلماء ويوم تعلي قيمة العمل والجهد والمثابرة، اليوم اللي هتلاقي فيه أنت خلقت ملايين مملينة من الناس اللي ممكن يبقوا نماذج وقدوة للشباب عندك. انت طول النهار عمال تقول لهم خليكم كويسين، حبوا بلدكم، خلي عندك انتماء، لازم تبقى عندك مش عارف ايه، في حين ان هو بيلاقي زميله الناحيه الثانيه الاقل منه في الدراسه والمتخرج بتقدير اقل منه بياخد مكانه هو مش واخدها، في الوقت اللي هو بيلاقي تليفون اشتغل على طول الناحيه الثانيه وتم تعيين حد اقل منه بمراحل. ايه هو الخطاب بقى اللي هيدور في ذهن الشاب في اللحظه دي؟ انا عملت كل اللي عندي وبذلت كل اللي عندي واحد ثاني كده خدها بسهوله، اللي هي اقصد الوساطه والمحسوبيه والاقتصادات والحاجات دي كلها. يوم ما نقضي على مثل هذه المشكلات الصغيره انت البيهيفير او السلوك بتاع الشاب لوحده هتلاقيه اتعدل هو كده. لكن انت اوعى تفكر ان الخطاب القائم على لغه الوان سايد جيم اللي بيسموها ان انا اقول وانت تسمع ان يحقق، لا، المعايشه الفعليه. يوم الولد يلاقي ان كل واحد بينزل جهد بياخد حقه بغض النظر عن هو مركزه ايه، ابوه ايه، امه ايه، مستواه الاجتماعي ايه، ده هتلاقيه طلع. ويوم ما يطلع ويتجوز ويربي اولاده هينقل المنظومه القيميه اللي اتربى عليها الايجابيه لاولاده واولاده ثم اولاده الى اخره. استاذ دكتور فتحي الشرخاوي، استاذ علم النفس السياسي نائب رئيس جامعه عين شمس الاسبق، انا عايز على المستوى الشخصي احيي حضرتك على اجنده عمل كامله لرفع القيم والاخلاقيات والسلوكيات في المجتمع. ما قلته ويمكن ان نصبح استراتيجيه يتم البناء عليها لخروجنا مما نعانيه من ازمات اخلاقيه وعلميه واعلاميه وسياسيه وثقافيه وغيره. شكرا لحضرتك وان شاء الله نلتقي بك في لقاء اوسع من كده نستطيع ان نتحاور حول كثير من القضايا المهمه. وشكرا لكم اعزائي المستمعين، ونلتقي في الثانيه من بعد ظهر الجمعه القادم بعون الله تعالى في حلقه جديده من برنامج كلام في الوعي. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي شرع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه كان